بعدي عزنا يدي يا ساعتي عزنا يدي من يغسل إلا الأصل ولا فدا الغشمة وكل الدنيا يبقي زيزو لتصين صفي صفي سن في غلي كبر لهم لقيا لعين يريد ذا المكان سوان مردان ولا تزونينيا عزنا يدي هنوري يجيدي عزنا يدي.